بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم ودعا بدعوتهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد وقفنا في هذه المدرسة في كتاب غاية الأصول شرح لب الأصول لشيخ الإسلام الشيخ زكريا الأنصاري عليه رحمة الله عند الكلام على الكتاب الأول. فرغنا من قراءة المقدمات، وهو رحمه الله قسم كتابه على وفق تقسيم أصله، وهو جمع الجوامع، على مقدمات وسبعة كتب. المقدمات تناول فيها مبادئ العلم، وتناول فيها الكلام على الأحكام الشرعية وما يتعلق بها من مباحث على وجه الإيجاز. ثم بدأ في الكتب السبعة التي تمثل صلب الكتاب أو الكلام على علم أصول الفقه أو الأصول التي هي الأدلة الشرعية. فالكتاب الأول الكتاب، المقصود بالكتاب وجملة من العلم يبحث فيها عن بعض المسائل أو بعض الفصول على حسب التقسيم، وهو مختلف من عصر إلى آخر. ففي عصرنا نقسم الكتاب إلى أبواب، والأبواب إلى فصول، والفصول إلى مباحث، والمباحث إلى مطالب، والمطالب إلى فروع، والفروع إلى مسائل. وقبل هذا وبعض العلماء كان يقسم كتابه إلى فصول، ويقسم الفصول إلى أبواب. فهو يعني أمر اصطلاحي، أمر اصطلاحي. هنا الكتاب الأول من الكتب السبعة التي يتألف منها هذا الكتاب تبعا لأصله. قال الكتاب الأول من الكتب السبعة في الكتاب، أي في الدليل الأول من الأدلة الشرعية الإجمالية، وهو الكتاب الذي هو القرآن الكريم. فالكتاب الأول، الكتاب هنا غير الكتاب الثاني، الكتاب هنا هو قسم من أقسام سبعة قسم عليها كتاب جمع الجوامع، وكتاب لب الأصول، وكتاب الغاية طبعا له من الكتب السبع. في الكتاب، الكتاب هنا القرآن الكريم، هو المرجع الأول، مصدر الأول. طبعا أنا لا أعني الكلام الاصطلاحي أنهم يفرقون بين المصدر والمرجع وكذا، هذا أيضا تقسيم اصطلاحي، يعني ما يرجع إليه المسلم، ما يكون أساسا للاستدلال وهو أصل الأصول. أصل الأصول عندنا قول ربنا بالحق جعل المصطفى نبينا، وهو صلى الله عليه وسلم، والقرآن الكريم وهو أصل الأصول أولا، لأنها جميعا ترجع إليه، وهو دليل نفسه بإعجازه وتواتره ودلالته في الأكثر الأعم، فهو الأصل، دليل نفسه ودليل على حجية السنة ودليل على حجية الإجماع ودليل على حجية القياس، فكل الأدلة ترجع إليه غالبا. لذا بدأ به، لذا بدأ به، فقال في الكتاب ومباحث الأقوال، لأن الكتاب وهو القرآن الكريم الذي أنزله الله سبحانه وتعالى باللغة العربية، يعني على معه ليس اللغة العربية فقط من ناحية الألفاظ أن كل لفظة فيه، إنما هي من ألفاظ اللغة العربية، ولكن التراكيب تصرف في الكلام، كونه يقيد فيما يطلق في مكان ويقيد في آخر، ويعمم في مكان ويخصص في آخر، كونه فيه ألفاظ مشتركة أو ألفاظ مترادفة أو وأحيانا يخبر خبرا مجردا، وأحيانا يؤكده بمؤكد، وأحيانا يؤكده بمؤكد من الحروف كإن وغيرها وبالقسم، ويعني وقد يبدأ بالجملة الإسمية لمقصد، وقد يبدأ بالفعلية لمقصد، إلى غير ذلك من تصاريف الكلام. فهو نزل على معهود العرب في الخطاب، فلا بد أن يفسر على معهود العرب أيضا. والعربي الذي لم تدخل العجمة لسانه يكون البيان عنده بيانا متساويا أو متقاربا، كما قال الإمام الشافعي. أما الأعجمي وليس بالضرورة أن يكون أعجمي أن يكون يعني من إنجلترا أو من أمريكا أو من، قد يكون مصريا وهو أعجمي، لأن الكلام في الأعجمي والعربي لو من يعرف اللغة العربية ومعهود العرب في الخطاب، ويعني هذا هو المعيار، وليس المعيار أن يكون في البطاقة عربية، إنما العربية اللسان كما جاء في الأثر. غير العربي تختلف عنده الأفهام، وتكون الدلالات متفاوتة أمام ناظريه غاية التفاوت. أما العربي فتكون الدلالات عنده متساوية أو قريبة من الاستواء، ومن هنا فلا يختلط عليه الفهم. ومن هنا وقع كثير من أهل العلم في أخطاء كثيرة بسبب عدم درايتهم بمعهود العرب في الخطاب، أو للغفلة عن بعض القواعد أو بعض الأمور التي هي من معهود العرب في الخطاب، فلا يفسر القرآن أو لا ينظر في القرآن نظر مفيد أو مستفيد، نظر مستفيد أقصد، نظر مستفيد أو مفيد لغيره، يعني مستنبط على وفق هذه القواعد فيخطئ، ويعني يزل فيعمم ما حقه التخصيص، ويخصص ما حقه التعميم، يقدم ما حقه التأخير، ويؤخر ما حقه التقديم، وما هو مؤكد يجعله مؤسسا، وما هو مؤسس يجعله مؤكدا، وإلى غير ذلك من الأمور التي قد يقع فيها. فيسوق القطعي مساق الظني، ويسوق الظني مساق القطعي، وتختلط عنده الأمور. والناس في العلم طبقات، قدرهم في العلم على قدر قربهم أو بعدهم من فهم القرآن الكريم. فهنا احتاج إلى الكلام على مباحث الأقوال مع الكلام على الكتاب، وإن كان هذا مبحثا مشتركا بين الكتاب والسنة، يعني مباحث الأقوال ومبحث مشترك بين الكتاب والسنة. وكذلك الإجماع، الإجماع إنما يحكى بألفاظه، يحكى بكلام، أجمع العلماء على كذا وكذا، قالوا كذا وكذا. فأيضا لا بد أن يكون الناظر في كلام العلماء عالما باللغة أيضا، حتى يرد كما يتعامل مع النصوص، حتى يرد متشابه كلامهم إلى محتمل. العام إلى الخاص، المطلق إلى المقيد، ويعرف الدلالات من منطوق ومفهوم وعبارة وإشارة ودلالة واقتضاء ونص وظاهر وغير ذلك، حتى لا يختلط عليه أيضا الفهم عن أهل العلم، لأنهم إنما يعبرون أيضا بهذه اللغة. فهو قدر مشترك، لكنه بدأ بالكتاب، يعني بدأ من أول مناسبة، يعني كلام في القرآن يناسبه أن يتكلم في مباحث الأخوة. الكلام في السنة كذلك، إلا أنه من أول ما جاءت المناسبة تكلم في مباحث الأخوة، وجعل الكلام فيما يتعلق بالسنة فيما يخص قضية نقل الأخبار وما يقبل من الأخبار وما يرد إلى غير ذلك من المتواتر والآحاد والقول والفعل والتقرير في مباحث السنة، وجعل الكلام في الإجماع فيما يتعلق بمباحث الإجماع، وإن كان الأمر يقتضي فيما سنتحدث عن هذا فيما بعد إن شاء الله، إن الكلام على الإجماع يقتضي ويستدعي الكلام على الاختلاف معا، الإجماع والاختلاف معا في مكان واحد حتى تكتمل الرؤية جيدا، ونستطيع أن نفهم مراد العلماء ومراميهم. هنا قال في الكتاب ومباحث الأقوال المشتمل عليها من الأمر والنهي والعام والخاص المطلق والمقيد ونحوها. الكتاب هنا القرآن، غلب عليه من بين الكتب، لأن الذي في يدك الآن كتاب، افتح الكتاب فاتح غاية الرسل. قبل هذا كنا نقرأ في رياض الصالحين، افتح الكتاب رياض الصالحين، والقرآن كتاب، لأن إذا أطلق الكتاب هنا وخاصة في علم الأصول فانصرف إلى القرآن الكريم. قال والكتاب هنا القرآن، إذا الكتاب عند النحويين هو إيه؟ كتاب سبويه. طيب وعند الشافعية كتاب الرسالة، ولذلك الإمام الشافعي يقول وقد ذكرنا هذا في الأم، يقول وقد ذكرنا هذا في الإيه؟ الكتاب. الكتاب يعني في كتاب الرسالة يسميها الكتاب، قد يقال عن المدونة الكتاب عند المالكية، ولذلك قال كتاب هنا. هنا هذه لها معنى، الكتاب هنا القرآن، هنا أي في تعداد الأدلة الشرعية، في بيان مصادر التشريع. كتاب هنا القرآن، غلب عليه من بين الكتب في عرف أهل الشرع، كما غلب على كتاب سيبويه في عرف أهل النحو، وهو أي القرآن هنا أي في أصول الفقه اللفظ ولو بالقوة، كان مكتوب في المصاحف سمى لفظ، وإن كان إيه ليس لفظا خارجا من، إنما هو نقش، إنما هو نقش. فاللفظ المنزل. قال هنا في أصول الفقه كل أهل علم يعرفون القرآن، والقرآن شيء واحد معروف، القرآن هو كلام الله المبتدأ بالفاتحة والمختتم بسورة الناس منزل على النبي صلى الله عليه وسلم. وهل هناك قرآنان؟ هل هناك قرآنان؟ القرآن واحد، لكن كل أهل علم يعرفونه بما يليق بعلمهم. فمقصود الأصوليين الاستدلال والاستنباط، فيعرفونه من هذه الزاوية. مقصود أهل علوم القرآن قضية الإعجاز وقضية كذا، فيعرفونه من هذه الجهة، وهكذا. فتختلف الألفاظ والمعرف إيه؟ والمعرف واحد، كأن كل واحد يصوره من جهته، كما إذا أوقفت إنسانا، أنا طبعا تشبيه التقريب فقط، أمام هذا المبنى من جهة الخلف ومن جهة أمام، وإنسان على عمارة أعلى ينظر إليه وقل له عرف هذا المبنى أو صف لنا أو صور لنا هذا المبنى. كل واحد لو التقط حتى صورة بالكاميرا ستأتي الصورة مختلفة عن كل واحد يصور من جهته، والشيء إيه؟ واحد. الشيء واحد، مبنى واحد. ولذلك لا تتعجب أن يقول وهو القرآن هنا، والقرآن هناك في علم آخر هو نفس القرآن، لكننا لابد أن نقف وقفة أن كل أهل السنة هي في نظر الفقهاء شيء، الأصوليين شيء، أهل الحديث شيء، وهي هي السنة، لكن كل يتناولها من زاويته هو فيما يخدم أغراض علمه، مقاصد فهمه. وهنا الاختلاف اختلاف عبارات، وهم يعرفون شيئا واحدا لكن كل يتناوله بما يليق باهتمامه. واضح هذا ولا في صعوبة؟ قال وهو القرآن هنا أي في أصول الفقه. انتبهوا إلى هذا، لقد يقول هنا أي القرآن في أصول الفقه، والقرآن في أصول الفقه، والقرآن عند أهل الحديث، والقرآن عند أهل علوم، والقرآن عند أهل التفسير، هو هو القرآن. لا نعم هو هو القرآن، لكن كل يتناوله من زاوية. اللفظ قال ولو بالقوة، طب اللفظ بالفعل الكلام طبعا بعض العلماء هذه أذواق معينة في التصنيف أو في التعبير، بعض العلماء يتحاشى من إطلاق كلمة اللفظ في القرآن، لأن اللفظ من لفظ يلفظ، لفظ يعني يخرج من الشيء الخارج من الفم الملقى، قالوا هذا الطرح، قالوا القرآن إنما يقال النظم، فكلمة النظم يعني أوجه من اللفظ. وبعض العلماء يعني يقول يعني لا بأس بهذا، والغرض معروف، والتقديس لهذا الكتاب محفوظ، فإننا لا نعني هذا الذي قد يفهمه البعض. قال اللفظ ولو بالقوة، إذن اللفظ بالفعل وما يخرج من الفعل، واللفظ بالقوة هو قوة الكلام، وإن لم يخرج من، وإن لم يخرج نعم بالقوة نفسرها أي ما يصير إلى الله. لا، في أنت كاتب بالقوة الآن، أنت تكتب الآن، أنت متلبس بالكتاب الآن، أنت كاتب بالقوة، تستطيع لو أمليت عليك تكتب أنت كاتب، لكنك لا توصف بأنك كاتب بالفعل، أنت كاتب بالقوة، بالقوة يعني فيك القدرة على الكتابة، فيك القوة، قوة الكتابة، فيك ملكة الكتابة، تستطيع أن تكتب إذا احتجت إلى ذلك، فأنت كاتب بالقوة. فإذا أمسكت بالقلم وبدأت تخط فأنت كاتب بالله، فأنت كاتب بالفعل. ومثل أي يعني مثال سائق متكلم لافظ، فهو النص والخارج من ولو بالقوة، يعني حتى ولو لم يكن هناك من يلفظه في تلك اللحظة، فهو لفظ أيضا، حتى يشمل المكتوبة في المصاحف، يشمل المكتوب في المصاحف. قال ولو بالقوة، قال كالمكتوب في المصاحف المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، ليخرج بقية الكتب السماوية، فإنها ليست قرآن، وإنما وتسمى قرآن مجاز. ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أولينا لداود القرآن كما أولينا له الحديد، فكان يقرأ القرآن بينما تربط خيله، في أولينا له القرآن كما أولينا له الحديد، يعني بسهولة يقرأ القرآن في الوقت الذي تربط فيه خيله، يعني مرة واحدة ينهي. طب الذي نزل على داود إيه؟ الزبور، فسمي فعبر عنه تشبيها له في القرآن، ومثل أنه نزل من عند الله كالقرآن، أولينا لداود القرآن. طبعا هذا أمر معروف أن بعض الناس يجلس ممكن يقرأ 10 أجزاء وجلس، أولينا له القرآن، وإنسان يقرأ الجزئي بعد يقرأ الجزئي كأنه كان يعني يشتغل بالفتس. أرزاق تساق وفتوح من الله سبحانه وتعالى. أنا كنت لكم كم بعض الشيوخ يجلس على باب البيت يقرأ 10 أجزاء، والبعض حدثني أنه كان يقرأ بعد الفجر 10 أجزاء ربما يكون يعني في إلى وقت الضحى. فقال المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم المعجز بصورة منه المتعبد بتلاوته، المعجز بصورة منه المتعبد بتلاوته، يعني ما يصدق به هذا الحد من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة الناس المحتج بأبعاضه. قال خلاف القرآن في أصول الدين بالعقيدة، يعني أهل العقيدة يعرفون القرآن تعريفا آخر وهو هو، فإنه اسم لمدلول ذلك المعنى النفسي، مدلول هذا الدال هو اسم للمدلول القائم بذاته تعالى. وإنما حد القرآن يعني وضعوا له تعريفا مع تشخصه بما ذكر من أوصافه ليتميز عن غيره مما يسمى كلاما، صفة الكلام من أجل صفة الكلام ليتميز عن غيره مما يسمى كلاما، فخرج ذلك الغير عن أن يسمى قرآنا بالمنزل على محمد غيره. هذه يريد أن يخرج محترزات، لما قرأ تعريف المنزل على محمد قال خرج إيه غيرهم كالأحاديث غير الربانية، الأحاديث القدسية الربانية، الحديث الربانية الحديث القدسي، الأحاديث غير الربانية والتوراة والإنجيل. وبالمعجز يعني خرج بقوله المعجز أي معجز أي مظهر، معجز معناها مظهر صدق النبي في دعواه الرسالة. نعم الأحاديث الربانية يعني كما كان حديث الأحاديث يعني في بعض نزرة أيش هو نزرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الوحي لا تسمى ربانية، هي لا تسمى بأنها ربانية، إنما الأعمال بالنيات تسمى الأحاديث الربانية، هذا من الأحاديث النبوية. أما قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل أنا أغنى الشركاء عن الشرك، هذا حديث من الأحاديث الربانية يعني القدسية يعني منسوبة إلى الله، قال يقول فيها النبي قال الله، يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل أنا أغنى الشركاء عن الشرك. قال وبالمعجز أي مظهر صدق النبي في دعواه الرسالة، معنى كلمة معجز المستعار من مظهر عجز المرسل إليهم عن معارضته، المستعار من مثبت عجزهم الأحاديث الربانية كحديث أنا عند ظن عبدي بي، وبصورة منه بعضها بعض السورة كقوله والضحى أو إنا أعطيناك الكوثر فقط. المعجز خرج الأحاديث الربانية كل ما بين معترضتين، نعم المعجز إلى الأحاديث هذا كل ما بين معترضتين. نعم نعم قال وبصورة منه، إحنا وصلنا فين؟ وبصورة منه إذا اشتمل بعضها إذا اشتمل على أقل من أقصر صورة سورة منه وهي سورة الكوثر 3 آيات، وفي الحاشية ما ينازع في ذلك وأفاد ذكرها أيضا دفع إيهام أن المعجزة كل القرآن فقط. لا، يعني قال المعجز بصورة منه ولم يقل القرآن المنزل المعجز، لأن هذا يوهم أن الجميع هو المعجز وأن الإعجاز ليس في بعضه، فقال الإعجاز في بعضه. وما حد هذا البعض؟ قال سورة، ولو سورة قصيرة فإنهم عجزوا أن وحاولوا وعجزوا. وذكرت المحاولات من كلام مسيلمة لما قال يا وبر يا وبر لك أذنان وصدر وإنك لتعلم يا عمرو بن العاص راح لمسيلمة وقال له اقرأ علي من القرآن الذي أنزل عليه، فقال أنا أوحي إليه يا وبر يا وبر لك أذنان وصدر وإنك لتعلم يا عم، فقال والله إني أعلم أنك تكذب على الله. ولما رأى رسول الله قال والله ما هذا الوجه كذاب، مجرد الرؤية ليس هذا الوجه كذاب. الله لا يجعل الحجة بينه وبين عباده لغزا تحار فيه الأفهام ويحتاج إلى مجادلات ويحتاج إلى بحث طويل، إنما يكون من الوهلة الأولى أو من قريب. من يقرأ القرآن؟ يعني أنا كنت اليوم يعني سيئ ومشي بسيارة فتذكرت إن أنا شغل الإذاعة، فشغلت الإذاعة فجت على واحد من الشيوخ الابتهال التهريب، فبيقول الكلام أو الدعاء أو الثناء أو على هاي زكاة كما يطلب القرآن. فأنا خدوان أعلم يا أكرم الله أكرم، فرق سبحان الله يختلف تماما، مع أن الأداء يشبه أداء القرآن، إن هذا ليس القرآن. أنا اليوم يعني سبحان الله متميز، لو أن خطيبا من الخطباء أو متحدثا من المتحدثين بدأ يتكلم في موضوع ما وفي ضمن كلامه يضمن كلامه آيات أو آية من القرآن يتميز عن كلامه، حتى ولو لم يكن قال الله تعالى وفي القرآن وفي الآية الكريمة إطلاقا. يعني لو وفي وسط كلامه قال ذلك نتلوه عليك من الآيات وذكر الحكيم، كل هذا الكلام يختلف عن كلام الإنسان، وحتى كلام الرسول عليه الصلاة والسلام يختلف عن كلامه. غريب يعني لو ضمنت حتى ولو لم يحفظ الناس هذا الحديث وقاله متحدث في وسط كلامه يتميز كلامنا عن كلام رسول الله، ففيه رائحة الإعجاز وإن لم يكن معجزا، فيه معنى الإعجاز وإن لم يكن معجزا لم يحصل تحدي، بدليل أن بعض الناس دسوا أحاديث بعض الناس، وفي أحاديث حسنة أحاديث صحيحة في أعلى درجات الصحة، أحاديث روية بالمعنى أحاديث روية باللفظ، نعم يعني هذا موجود، لكن طبعا متميز الصحيح من غير الصحيح. والغرض أن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه رائحة الإعجاز، أنا أفصح العرب بيد أني من قريش واستودعت في بني سعد، يعني أنتم اقرأوا افتح الرياض الصالحين الذي كنا نقرأ فيه من قبل و اذكر كلاما وضمنه حديث يعني لو تتكلم وتقول فانه من المعلوم ان من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه، لا شيخ صدق رسول كلام مختلف عن كلام السابق، تجد له روح خاصه. هنا يقول ان الاعجاز ليس بجميع القران، الاعجاز ب بالبعض معجز. هو حتى يقول سيدي كأنه يريد السورة تحديدا، لأنه يقول هنا كما تفضلتم قال وبسورة منه بعضها يعني خرج البعض بقيد السورة بعض السورة يعني بعض السورة لا يقال إن بعض السورة ليس معجزة إن بعض السورة قد لا يكون معجزة أيوة لكن قرأت ربعا من سورة البقرة هذا بعض السورة لكنه معجزة نعم يعني مش مثل سورة الكوثر أو يعني إذا اشتمل على طيب قال وأفاد ذكرها أيضا دفع إيهام أن المعجزة كل القرآن فقط وبالمتعبد بتلاوته أي أبداً أبداً ما نسخت تلاوته وبالمتعبد بتلاوته أي أبداً يا خرج ماذا؟ خرج ما نسخت تلاوته يعني كلمة المتعبد بتلاوته أي المتعبد بتلاوته الذي استمر التعبد بتلاوته إلى الآن المتعبد بتلاوته أي أبداً أي الذي استمر الذي استمر التعبد بتلاوته فلم ينسخ لفظه كالشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم بعض العلماء كان ينكر النسخ التلاوة وألف في ذلك بعض الرسائل صغيرة ذوق الحلاوة في نسخ التلاوة وقال إن حتى يعني قوله لو كان ابن آدم واديا من ذهب لابتغى ثانيا أو ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تبقى قالوا كان فيما أنزل جاء في الحديث هذا كان فيما أنزل من القرآن يعني لكنه ليس على نظام القرآن ليس معجزة فقال نحن نقول إن المعجز هو ما تأبد التعبد بتلاوته التعبد بتلاوته مستمر إلى يوم القيامة فما نسخت تلاوته ليس إيه؟ ليس من جملة المعجز فإذا فلا يحق لأحد أن يقول الشيخ والشيخة إذا زنيا هذا ليس على نظام القرآن أنا لا أذوق فيه طعم القرآن قلت نعم لأنه لم يتعبد بتلاوته يعني إيه على الايه؟ على الابد يعني ما وهو ايضا متعبد بالتلاوات الان يعني لا تستطيع تقراها في القران في الصلاه او تاتي ف يعني تتلوه كانه قران وتعامله معامله القران. اما ما نسخت تلاوته نحو الشيخ والشيخات اذا زال يخرجهما البته قال واعلم ان القران كما يطلق على من لمجموع ما ذكر يطلق اسم جنس يعني يطلق عرب ويطلق اسم جنس ويطلق اسم جنس للقدر المشترك بين المجموع وكل بعض منه يعني المجموع قرآن والبعض منه ايه؟ قرآن فإن قلت إن أريد الأول اقتضى أن بعضه ليس قرآنا ولا قائل به أو الثاني وهو الأنسب بغرض الأصولي فكل كلمة بل كل حرف من القرآن القرآن فيكون الحد للماهية فيلغو قيد المعجز يعني لو أطلق القرآن اختصار يعني في الكلام لو أطلق القرآن على كل كلمة فكلمة والضحى قرآن بل على كل حرف الواو في والضحى قرآن إذا يلغو قيد المعجز لأن الواو ليست للإعجاز وكلمة واحدة ليست للإعجاز لأن الكلمة والحرف لا إعجاز فيهما قطعا قلنا هذا كأنه اعتراف فهو يجيب ويقول كنا نختار الأول أنه علم ولا نسلم أنه يقتضي أن بعضه ليس قرآنا وإنما يقتضي أنه ليس القرآن أنه ليس القرآن تقول هو قرآن لكنه ليس القرآن المعرف اللي هو العالم المعلوم، هو قرآن ولكنه ليس القرآن. وهو كذلك أن الحد إنما هو للقرآن المعرف بلام العهد، القرآن المعهود في الذهن المعروف. ولذلك نص الشافعي على أنه لو قال لعبده إن قرأت القرآن فأنت حر لا يعتق إلا بقراءة الجميع. وقول لأنه إن قرأت القرآن فالقرآن المعهود المعروف هو المفتتح بسورة الفاتحة والمختتم بسورة الناس. وقول من قال إنهم يحنث ببعضه فيما لو حلف لا يقرأ القرآن محمول على أنه أراد لام الجنس، يعني في هناك قول يقول إن الإنسان إذا حلف أنه لا يقرأ القرآن يحنث بقراءة البعض، فيكون الألف واللام هنا للإيه؟ للجنس، والجنس يتحقق بإيه؟ ببعض الأفراد، يتحقق ببعض الأفراد. يقول الذي أفتى بذلك أو قال ذلك إنما لاحظ أن الألف واللام هنا للإيه؟ للجنس. أما هناك فإنه قال إن قرأت القرآن فأنت حر، يقصد القرآن المعهود في الإعلام العهد، فلا يعتق إلا بقراءة الإيه؟ إلا بقراءة الجميع. هذه فروع على تعريف فروع متفرعات على التدقيق في تعريف القرآن. أنك تقول لماذا هذا التدقيق؟ ولماذا هذه الاحترازات؟ ولماذا هذا التعب؟ ونحن نعلم القرآن أعرف من أن يعرف. قال هذا التعريف يترتب عليه بعض الأحكام فيما لو حلف لا يقرأ القرآن هل يحنث بقراءة البعض، وفيما لو قال رجل لزوجته إن قرأت القرآن فأنت طالق هل تطلق بقراءة بعضه أو لا تطلق أو ما إلى ذلك. فلا بد من تصور القرآن أو تعريف القرآن حتى تترتب مثل هذه الأحكام. وكنا فتحنا مكتبا لتحفيظ القرآن، ونحن نحفظ الثلاثة أجزاء العشر الأخير من القرآن فقط، هل يصدق هذا ولا لا يصدق مثلا؟ يعني تقولوا تحفظوا القرآن، أنتم لا تحفظون إلا جزء عامة. الخلاف بين هذه هي للعهد أو للجنس؟ العهد أو للجنس، للعهد لابد من الجمع في الفروع المذكورة. يعني يريد أن يقول أن العلماء وهم يبنون الأحكام الشرعية لاحظوا في بناء بعض الأحكام الشرعية ولو فرعا واحدا لاحظوا تعريف القرآن، لاحظوا تعريف القرآن، حتى لا يقول لك أن الأصوليين يمعنون في التفتيقات اللغوية والتعريف هذا بالحد أم بالرسم، والألف واللام هنا للجنس أو للعهد، وهذا كلام لا طائل تحته ولا فائدة من ورائه، وخلاف لفظي وإشغال للذهن والعقل، ولو كان انصرف الناس إلى ما هو أفيد لكان أفيد. بعض الناس كتبوا هذا في كتاب مزالك الأصوليين وفي غيره من الكتب، والذين يكتبون الآن عن علم أصول الفقه، عن تجديد علم أصول الفقه، عن الاستدراك على الأصوليين، يشنعون على الأصوليين في بعض هذه الأمور، لأن بعض الكتب قد تذكر هذا ولا تفرق. فأظن الدرس كله ما الفائدة من وراء هذا؟ اصبر، لا تكن متعجلا في كل شيء، ما الفائدة؟ لماذا هذا؟ لماذا قال كذا ولا يقول كذا؟ لماذا؟ انتظر يعني تنضج المعاني في ذهنك وتعرف. لكن يكون عندنا يعني تصور عام أن الأصوليين يعني لا يذكرون شيئا عبثا على الإطلاق، إنما يتفاوتون وهي مؤلفات يكتبونها لكن بناء على علم ووعي. هم بشر لكن ليسوا كبشريتنا في الرسوخ العلمي. بشر وأنت بشر، لكن لا لكن هل تستطيع أن تكتب كما كتبوا؟ تدقق كما تدققهم؟ ويستطيع الإنسان بكل بساطة أن يقول ما الفائدة من هذا كله؟ في أي شيء تدخل صيدلية، ما الفائدة من هذا الدواء كله؟ عندك كم صنف من الدواء؟ يقول لي عندي 20,000 نوع من الأدوية. 20,000 نوع من الأدوية؟ ما فائدة هذا كله؟ يستطيع الجاهل أن يعترض على كل شيء. يقول ما فائدة هذا؟ ما فائدة هذه السيارات كلها؟ ما فائدة؟ والسؤال لماذا كذا ما فائدة كذا، هذا ينبع أصلا أنني لا أدري ما الفائدة. فإذا هذا ابتداء اعتراف بالقصور، وأنت تسأل عن هذا، اسأل سؤال المستفسر وليس سؤال المعترض. كثير جدا من المسائل التي تكلم فيها هؤلاء أنها من نافلة القول، أنها لا فائدة من ورائها، أنها لا تفيد عملا، وأن الخلاف فيها لا يفيد ثمرة عملية، وأنه خلاف كلامي فقط، لا تصدقوا هذا. الذي يدقق يعلم أن وراء كل كلمة معاني جمة، ويدركها من يدركها، ويغفل عنها من يغفل عنها، ومن لا يدركها الآن قد يدركها، قد يدركها، قد يدركها غدا. فلا بد من الصبر. نعم. قوله أي أبدا من الذي في الأسفل. يعني احنا يعني ما بشغلكوش او بالحاشيه بشغلكوش. قال وتعبيري كالاصل هنا باللفظ اولى من التعبير بالقول، يعني كان بعض المعرفين عرفوا القرآن قال هو القول، لأنه يقول قال الله، قال الله تعالى، قال الله هذا يوم فأصدق نفسه، وقال قل هو الله أحد، فحينما يقول الله أحد هذا قول، لأنه قال قل. ف قال تعبيري كالأصل جمع الجوامع هنا باللفظ أولى من التعبير بالقول، وإن كان أخص من اللفظ لما قاله من أن المراد التنصيص على أن بحثنا عن الألفاظ، كأنه يريد أن ينبه وهو يعرف القرآن باللفظ إن بحث الأصوليين عن إيه؟ عن الألفاظ. والقول لا يفهمها، لأنه كما يطلق على اللسان يطلق على النفسان. القول كما يطلق على القول اللساني يطلق على القول إيه؟ على القول النفساني. القول النفسي إن الكلام أنا في الفؤادي، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. القول ماذا خص من أي ناحية خص من اللفظ؟ القول وإن كان خص من اللفظ. هو نص على قال لأن أو قال لأنه كما يطلق على اللسان يطلق على النفسان، أما اللفظ فليطلق إلا على اللسان فقط. صار أعم. نعم. صار أعم مش أخص. القول صار أعم. قال كالأصل هنا باللفظ أولى من التعبير بالقول، وإن كان أخص من اللفظ لما قاله من أن المراد التنصيص على أن بحثنا عن الألفاظ. والقول لا يفهمها، لأنه كما يطلق القول بقى على اللسان يطلق على النفسان، فالقول أعم. فالقول هنا أعم. هو كاتب سيدي يعني وإن كان أخص هو القول السطر اللي قبله كأنه اللفظ يشمل اللفظ المفيد وغير المفيد. اللفظ يشمل المفيد وغير المفيد، بينما القول لا يكون إلا في المفيد، يعني ما له معنى. أنا أقول مثلا ليز يقولون، لكن طبعا طبعا المفيد ليس في القرآن لفظ غير مفيد. تمام. بس هو يعني يأتي لعله بهذا. يعني إن القول لماذا كان أخص من اللفظ؟ لأن اللفظ يشمل المفيد وغير المفيد كلفظ. أنا لا أتكلم الآن عن يعني مسألة الكتاب من حيث هو اللفظ، يعني ما أعرف يعني ربما كنت كان في حاضرا في ذهني، ربما بس لم يتبين لي يعني ما يعني مراده بقضية الأخص والأعم، لكن على كلام الشيخ مراد فعلا يكون القول أعم لأنه يشمل النفساني والإيه، ولكن هو اللفظ أخص، لعل أخص هنا في علمنا لأن بحثنا عن الألفاظ، بحثنا في الألفاظ. ممكن يكون يعني يثبت أنه كلام الله لفظ، يعني أنا لا أريد أخمن يعني. وقولي المعجز أولى من قوله بالإعجاز من قول من؟ من قول الأصل، لأن الإنزال لا ينحصر في الإعجاز، فإنه نزل لغيره، يعني في منزل لغير الإعجاز، كال نعم لغيره أيضا كالتدبر، فإنه نزل لغيره أيضا، يعني هو لم ينزل لخصوص الإعجاز أو للقصر على الإعجاز، فإنه نزل للإعجاز ولغير الإعجاز نزل للتدبر كالتدبر لآياته والتذكر بمواعظه، ومنه أي القرآن البسملة أول كل سورة في الأصح عند الشافعي، لأنها مكتوبة كذلك بخط الصور في مصاحف الصحابة مع مبالغتهم في ألا يكتب فيها ما ليس منه فيها في المصاحف ما ليس منه ليس من القرآن، وقيل ليست منه مطلقا عندنا عندنا في حد مكتوب عند غيرنا، وقيل قول ضعيف يعني. وقيل ليست منه مطلقا عند غيرنا وفي غير الساتنة عندنا، لا وقيل عندنا في خطأ عند غيرنا، وقيل ليست منه مطلقا عند غيرنا وفي غير الفاتحة عندنا، وفي غير الفاتحة عندنا كلام صح، فلا هذا جيد معقول. قيل ليست منه مطلقا، هذا قيل عند غير الشافعي، وهو يعني عند المالكية البسملة ليست آية من الفاتحة ولا آية من السور، وإنما هي آية مستقلة نزلت الفصل بين السور، فهي مستقلة فكتبت بخط المصحف لأنها من القرآن لكنها ليست من الفاتحة، وإنما نزلت للفصل مستقلة للفصل بين السور، وهكذا قريب من هذا عند الحنفية، والمالكية يقولون إنها ليست من الفاتحة وإن كانت بعض قرآن بعض آية في سورة النمل. وأنا قد ذكرت لكم قبل أن الفاتحة نزلت بالبسملة ونزلت بغير البسملة، ففي القراءات السابع الفاتحة البسملة آية من الفاتحة عند بعض القراء وليست آية من الفاتحة عند البعض الآخر، كما في روايات عن نافع وغيره، وهي آية من الفاتحة عند ابن كثير الذي قارئ مكة والذي يقرأ بقراءته الإمام الشافعي، فمن جعلها آية من الفاتحة جعلها آية من الفاتحة على قراءة متواترة، ومن جعلها ومن نفى كونها آية من الفاتحة نفى كونها آية على القراءة الأخرى المتواترة أيضا، فكأن الفاتحة نزلت مرة بالبسملة ومرة بغير البسملة في كونها آية من الفاتحة، وهذا متواتر. والخلاف بين العلماء يحسمه هذا المعنى، لأن الجميع يأتي بأدلة والجميع يقول، وقد بالغ بعض العلماء في التشنيع على الشافعية في جعلها آية من الفاتحة، وبالغ بعض الشافعية في يعني في الاتصال لقولهم وذم من يقول ليست آية من الفاتحة وهي مكتوبة بخط المصحف، والصحابة يبالغون في التحري ولا يدخلون في القرآن ما ليس منه إلى غير ذلك، فتواترت بالبسملة وتواترت بغير البسملة. قال وفي غير الفاتحة عندنا قيل إن البسملة ليست من السور في غير الفاتحة، ليست آية في غير الفاتحة عندنا عند الشافعية، يعني كأن الشافعية عندهم قول يقول إن البسملة آية من الفاتحة ومن كل سور كما قال في الأول، وعندهم قول يقول هي آية من الفاتحة وليست آية من كل سور، وإنما هي في الفاتحة لابتداء الكتاب على عادة الله تعالى في كتبه وفي كتبه، ثم يقول وفي غيرها للفصل بين السور، وهي منه في أثناء سورة النمل إجماعا غير أول سورة براءة، أما أولها فليست البسملة من القرآن فيه جزما لنزولها بالقتال الذي لا تناسبه البسملة المناسبة للرحمة والرفق. ولعل بعض العلماء ذكر أن سورة التوبة هي كأنها كالمكملة لسورة الأنفال، وكأنها والأنفال سورة واحدة وفصل بينهما كسورتين، لكن لاستمرار المعنى وتمام لا تنزل، هذا اجتهاد يعني، وإلا ليس فيه نص. وحيث قلنا إنها أول الصور من القرآن فهي على الصحيح قرآن حكما لا قطعا، لأجل أن المخالفة في ذلك لم يكفر، وأنتم عارفين أن إنكار حرف من القرآن يعني كفر، إنكار كلمة من القرآن كفر، لكن نزلت الآيات ونزلت السور فيه يعني بعض كلمات بعض آيات ليس فيها كلمة هو وفيها هو في قراءة أخرى، وكذلك حرف الواو في قراءة وليست في قراءة أخرى، ولكن هي المسألة على هذه القراءة هي قرآن، وعلى هذه القراءة ليست قرآنا على هذه الرواية، يعني أي الروايتين أصح؟ الروايات كلها صحيحة وقد نزلت أكثر من مرة، بمعنى أن السورة لا تتم إلا بقراءتها أولها حتى لا تصح الصلاة بتركها أول الفاتحة، وإنما لم نكفر جاحدها للخلاف فيه، يعني شوف أقول إننا لم نكفر جاحدها للخلاف فيه. طب ولماذا أتى خلاف القرآن قطعي؟ لماذا أتى خلاف القرآن قطعي؟ إنما أتى الخلاف لأنها موجودة قطعا في أول الفاتحة على هذه القراءة، وليست موجودة قطعا على هذه القراءة الأخرى، يعني نزل جبريل بها مرة وهكذا نزلت مرة أخرى، والرسول أقرأها هؤلاء وأقرأها هؤلاء، ولذلك كان يسر بها أحيانا وهذا يقول ابن القيم في الزاد، يقول في الجهر بالفاتحة يكونون كان يسر بها أحيانا ويجهر بها أحيانا، وكان إسراره بها أكثر من جهره به. لكن نقول من الذي قال إنه كان يسر بها؟ لعله حينما كان يجهر بها يعني معدودة في الفاتحة، وحينما كان يسر بها كان لا يقرأ بها أصلا، كان لا يقرأ بها أصلا. طب ولماذا؟ وهل ورد في الأحكام أن بعض الفاتحة له حكم الجهر وبعض الفاتحة له حكم السر في الصلاة الجهرية؟ يعني نظام الأحكام أن بعض السورة يكون جهري وبعضها سري. إذا أنا كأني أفهم أنه حينما قال كان يسر بها أحيانا ربما كان لا يقرأ بها أصلا، بدليل أنه لو ثبت هذا يقينا أنه كان يقرأها سرا ما قال المالكية إنها ليست من الفاتحة، والمالكية طبعا على قراءة من نافع المدني وهي ليست والفاتحة ست آيات في بعض المصاحف، والسبع المثاني هي الصور، وفي بعض المصاحف سبع آيات وصراط الذين أنعمت عليهم آية غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية السبع، والبسملة مذكورة لكنها ليست معدودة آية. لكن ما قلته يرفع مثل هذا الإشكال ويقرب بين وجهات النظر، لأن طبعا كل ويجعلنا نفهم طبيعة الخلاف، أن بعض الأحيان يكون الخلاف مختلف ونحن نظن أن يعني مثل هذه المسألة لا يختلف فيها. فاتحة تقرأ في الصلوات تقرأ 17 مرة في كل يوم على الأقل في الفرض، فكيف يختلف في مثل هذا؟ كما في الأذان، كما في التشهد، كما في كيف يختلف في مثل هذا؟ هذا شيء، الأذان 5 مرات كل يوم وعلى الملأ، الأذان لا يكون سرا. لكن كأنه يقول هذا، والتلبية يختلفون في التلبية والتكبير في العيد، يعني التكبير لا يكون سرا، لا على ملأ وعلى مشهد من الناس. ألم يضبط الناس هذه الروايات وهذه وألفاظ التكبير؟ لأن الأمر واسع، وقد كان يكبر بهذا ويكبر بهذا ويكبر بهذا، وفهم الصحابة أن الأمر واسع فكبر بعضهم تكبيرات هو الذي أنشأها، لأن الأمر فيه اتساع. كذلك هنا كان يسر بها أحيانا ويجهر بها أحيانا، هذا أشار أن هذا وارد وهذا وهذا وارد. فلما جاء العلماء واختلفوا كان اختلاف اختيار، يعني أنا أختار هذا التشهد، هل أتشهد في الظهر بالتشهد وفي العصر بالتشهد وفي يوم الجمعة بالتشهد وفي يوم السبت بالتشهد؟ وإن كان الجميع واسعا إلا أن بعض العلماء يختارون صيغة أقرب الصيغ، أو ما ظنوا أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكره كثيرا، أو ما عليه أهل المدينة، أو ما علمه الصحابة عمر ذكر التشهد على المنبر تحياته لله الزاكيات. يعني المهم أن هذا الاختلاف اختلاف اختيار وليس اختلاف حق وباطل وصواب وخطأ، وهذا لون من ألوان الاختلاف يجعلنا نفهم أن ليس هذا الكم الهائل المعدود في كونه خلافا هو الخلاف الذي في أذهان الناس، الذي الخلاف هو افتضاب، الخلاف الذي يحتاج ما الراجح، ما الصواب، ما الصح، الجميع صواب. قد يكون بعض المسائل هذا أصح وهذا صحيح، أو هذا صحيح وهذا صحيح، أو هذا صحيح وهذا قريب منه، كثير من الخلافات بهذه المثابة، فهي يعني اختلاف، ولذلك يقولون اختلاف عبارة، وبعضها اختلاف اختيار، هذا يلبي بهذه الطريقة وهذا بهذه الطريقة وهذا بهذه الطريقة. كنا نسافر فمنا المفطر ومنا الصائم، ومنا المتم ومنا المقصر ولا يعيب بعضنا على بعض. كنا نخرج يوم التروية أو يوم عرفة فمنا المهل ومنا المكبر ولا يعيب بعضنا على بعض. نحن نأتي نقول ما الصواب؟ الجميع صواب. اختار الإمام فلان كذا، هذا اختيار من كما تختار أنت فاكهة لا تشتري جميع الفاكهة يعني في يوم واحد، تختار كما يختار الإنسان من بين الأمور الجائزة، اختار واحدا. كل يوم سنؤذن بصيغة، نؤذن بصيغة واحدة في مكاننا أو في بلدنا أو في مدينتنا أو في دولتنا، ثم تؤذن الدولة الأخرى بصيغة أخرى، وهذا وارد وهذا وارد، وهذا أذن به وهذا أذن به، وهذا كان يؤذن به بلال وهذا علمه النبي أبا محذورة. فإذا فهمنا اقترب الأمر وعرفنا أن الوفاق في الشريعة أكثر من الخلاف، وأن الخلاف إذا أجريناه على مستوى واحد ومدرا واحدا حدث بيننا هذا النزاع وهذا الشقاق وهذا التحيز وهذا التحزب، هذا يقنط، هذا يجادله ويقول لا ولا في النوازل فقط أنت مبتدع، هذا لا يقنط تعالى أنت تخالف السنة وأنت مقصر، وهذا هذا يقرأ سورة السجدة يقول له كيف تقرأ سورة السجدة وقد كرهها مالك، وهذا لا يقرأ سورة السجدة تعالى إن بدل تقرأ سورة السجدة لم يكن الرسول يقرأ بها، هل أنت أفضل من رسول الله؟ أفاق ضيقة، نفوس مريضة، جهل مستشر. نحن لا نسلم مع الإمام، كثير من الدعاء العيلة ليه يعني في المسجد عام وخاص يعني. تسلم على الإمام؟ حالي هكذا تسلم مع الإمام مش مع الإمام، كثير من الدعاء العيلة. إذا كنت لا ترى الإمام شيخ مراد كيف تسلم معه؟ إذا كنت لا ترى الإمام كيف تسلم معه؟ اسمعوا يسمع. يعني هم يقول السلام عليكم ويسلم مع الإمام، لا ينطل حتى ينتهي الإمام، ينتهي ويسلمونه. عند الشافعية مبطل الصلاة، إن قارنه ولو بجزء منها بطلت صلاته. يعني في أمرين، في تكبيرة الإحرام في الدخول وفي السلام، كلاهما مبطل، لو وافق المأموم إمامه بجزء منها فبطلت صلاته. ونحن فيها شرط المقارنة لا تطمع الإمام، الله يرضى عن الأحلام. لا شرط يعني لو تأخر تخرج صلاته؟ لا لا تخرج. طيب تخرج. ها؟ يخرج. يخرج. نعم. كان الله يرحمه الدكتور سعيد رمضان البوطي يقول لماذا نقبل أحيانا قول الإمام أبو حنيفة مع أنه يعني خالف الجمهور، ولماذا ندرسه ونكلف أنفسنا عناء؟ قال لأنه صدر عن مجتهد الإمام. ليس عن أي أحد من الناس. رحمه الله. صحيح. رحمه الله تعالى. نقول نحتاج هذا أيضا حتى إذا ما فعله إنسان لا ننكر عليه، وحتى نعلم أن ما نحن عليه أيضا ليس في درجة القعدة. فلو درسنا هذا فقط وأنه مبطل فقط فكنا وألغينا الرأي الآخر لضعفه ولم نذكره للطلبة ولا درسناه ولا علمناه، سنزعم أن هذا الحكم إنما هو قطعي، وبذلك نكون قد ضيقنا واسعا وسقنا الظني مساقا إيه؟ مساقا قطعا. هذه كارثة في العلم أن تساق الظنيات مساقا قطعيات، لأن فيها إنكار وحجر على الاجتهاد وتضليل وكذا، لكن ينبغي أن تقرر المعاني على أوضاعها، فما كان قطعيا يساق قطعيا وما كان ظنيا يساق ظنيا، وهذا فيه فوائد كثيرة جدا جدا في إقرار المعاني على هيئتها وعلى حقيقتها، لأن المعاني تقترب وتبتعد من بعضها، فالمعنى القريب من المعنى لا أجعله بعيدا، لماذا أنقله عن مكانه؟ طيب. يعني حتى لا نطيل في قال وإنما لم نكفر جاحدها للخلاف فيه سواء جاحدها لا يكفر وليس جاحدا إنما هو قائل بمقتضى قراءة متواترة يقرأ شيخه بها هكذا ولا ينبغي أن ينكر أحد على أحد في القراءات المتواترة وقد نبهنا موقف سيدنا عمر لما قال كان فلان يصلي هشام يصلي وبصورة الفرقان فقرأها على غير ما أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنت أساوره في الصلاة فانتظرت فلما سلم لبكته بثوب ثم دفعته لو دفعت به أو سقته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا يقرأ فقال دعه يا عمر اقرأ قال هذا منزلا تداخلني شكلا فقال اقرأ أنت يا عمر فقرأ قال وهكذا منزلا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بما نزل يقرأ هذا بما نزل ويقرأ هذا بما نزل أيضا في نفس السورة وقد يكون فيها بعض قراءات ليس اختلاف لا نقول اختلاف هي هكذا صحيحة وهي هكذا صحيحة هي هكذا متواترة وهي هكذا متواترة قال وإنما لم نكفر جاحدها للخلاف فيه وأنا أقول ليس جاحدا فعندي الشيخ زكريا رجل من أهل القراءات وهو في السند المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في عامة الإجازات فقلت إن الشيخ انتهت إليه أسانيد العلوم من قرآن وحديث وأصول وفقه وغير ذلك من العلوم الأخرى لكن طبعا انت يعني تبعا للشراح والمتن يعني يكون احيانا اسير خط في التصنيف والتاليف فانا لا اعده جاحدا ابدا لانه طبعا هو طب والذي والطرف الاخر لماذا لم يكفر من اثبتها بحجه انه زاد في كتاب الله والزياده في كتاب الله ايضا كفر ماذا يقال في هذا الموضوع؟ يقال هذه قراءة وهذه قراءة يعني لم نكفر جاحدة نقول ليس جاحدا وإنما هو قائل بمقتضى قراءة متواترة سبعية متواترة في ثلاث شيوخ في القراء السبعة يثبتون البسملة آية من الفاتحة وثلاث قراء لا يثبتون البسملة ونافع عنه راو يثبت وراو لا يثبت فإذا نص بنص في قراءة السبع ثلاثة ونص وثلاثة ونص إذن هذه قراءة والذي أثبت بمقتضى ما وصل مقتضى قراءتنا والذي لم يثبت بمقتضى ما وصله من قراءة متواترة أيضا حتى إنهم ذكروا يا سيدي وأستاذنا بيننا شيخنا الشيخ عمر والشيخ خراءات ذكروا مسألة قالوا لا يجوز أن تفضل قراءة على قراءة لأنها كلها متواترة فلا يصح أن نقول مثلا أنا رواية حفص أفضل من رواية نافع مثلا أو رواية نافع أفضل من رواية يعقوب مثلا فقالوا لأنها كلها إيه متواترة فما كان فيه التواتر فلا يجوز فيه التفاضل أقول هذا أفضل من هذا كله متواتر نعم وكان بعضهم يعني قرأت تفضيلا يعني بعض كان بعض العلماء تكلم في أيها أفضل قالوا كان مالك يفضل قراءة نافع وكان الشافعي يفضل قراءة ابن كثير و يعني البعض وقرأت كلام ابن تيمية في قضية التفضيل وهذا قول يعني ما تفضلتم به قول من الأحوال في قضية هل نفضل قراءة على قراءة وأنا قلت أن التفضيل نسبي أيضا حتى من فضل فأنا أقول للمغربي أنت تذهب إلى بلدك إن شاء الله سفير من سفراء الإسلام تقرأ برواية حفص التي تعلمتها هنا في مصر يعني لا أقول له إذا فقرأ بقراءة ورقة وأنت قد ضمنت إلى قراءتك قراءة أخرى، لكن وكل مصري يقرأ بحفص، ولغيره يقرأ بقراءة أهل بلده، حتى لا يعني لا لا لا لا يفتن الناس ويغرس في الناس، والناس قد شاعر جهل بالشريعة فيظن أن القرآن فيه خلاف وأن يعني نسأل الله سبحانه وتعالى يبصر الجميع بالحق. قال نشاد وهو ما نقل قرآنا آحادا ولم يصل إلى رتبة القراءة الصحيحة، الآتي بيانها كأيمانهما في قراءة والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهم فإنه ليس من القرآن في الأصح، لأنه لم يتواتر ولا هو في معنى المتواتر. وقيل إنه منهم قرآن حملا على أنه كان متواترا في العصر الأول لعدالة ناقله. هذا قيل، قيل للتضعيف معروف. بعض هذه القراءات هي ليست قراءات، إنما هي قراءات تفسيرية، ليست قراءات التلاوة إنما قراءات تفسيرية، فكان بعض القراء يكتبها في المصحف أو على هامشه كأنه يفسر بعضها قراءات تفسيرية. وبعض العلماء يعملوا بمقتضاها على أنها خبر صحيح، والبعض لا يعمل بمقتضاها لأنها نقلت قرآنا ولم تثبت قرآن. لو كانت نقلت على أنها حديث أو خبر لعملنا به، وهذا خلاف بين زي الفصيام ثلاثة أيام متتابعات فاقطعوا أيمانهما فإن فاءوا فيهن فإن الله غفور رحيم. هذا سيحدد أن توقيف الزهد سيكون بعد الأربعة أشهر في الإيلاء، أو أنه عند أو قبيل نهاية الإيه الأربعة أشهر، يقول له انتبه الأربعة أشهر ستمضي، وإذا جاء آخر يوم في الأربعة الأشهر طرحت منك زوجتك ما لم تفق. والمالكية يقولون لا، هو يوقف أو ينبأ بعدها بعد الأربعة. على الخلاف القراءة فإن فاءوا فيهن أو فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. والقراءات السبع المروية عن القراء السبعة أبي عمرو ونافع وابن كثير وعامر وعاصم وحمزة والكسائي متواترة من النبي إلينا. تقولت ابن كثير نعم، وابن كثير أنا عندي ابني ابن هي عامر وفي عامر ابن كثير وابنين نعم ابن كثير وعامر ابن كثير وعامر. طيب نقص عند القراءات، والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.